بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، قال المصنف الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه المبارك رياض الصالحين، قال: باب النهي عن التجسس والتسمع لكلام من يكره استماعه. هذه الترجمة عقدها رحمه الله للنهي عن التجسس، والتجسس هو أن يتتبع المرء عورات الآخرين وأن يسعى في كشفها وإظهارها وإبرازها للناس، وهذا يتطلب أن يستمع لكلام الناس وأن يتصنت لما يقولون وهم كارهون لذلك، وهذا كله من المحرمات التي جاءت الشريعة بتحريمه والنهي عنه والتحذير منه، لما يترتب عليه من مفاسد عظيمة ومخاطر جسيمة ووجود الشقاق والفرقة. قال المصنف رحمه الله: قال الله تعالى: ولا تجسسوا، وقال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. قوله جل وعلا: ولا تجسسوا، هذا نهي عن التجسس، نهي عن التجسس. وعرفنا أن التجسس هو تتبع عورات الآخرين والسعي في كشفها. والآية الثانية فيها التحذير من إيذاء المؤمنين، ويدخل في إيذائهم التجسس عليهم وتصنت لما يقولون والاستماع لهم وهم كارهون، فهذا كله من الأذية للمؤمنين ومما حرمه الله سبحانه وتعالى وتوعد فاعله بالعقوبة، وأنه بذلك احتمل بهتانا وإثما مبينا. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وفي رواية: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناجشوا وكونوا عباد الله إخوانا. وفي رواية: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا. وفي رواية: لا تهاجروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض. رواه مسلم بكل هذه الروايات، وروى البخاري أكثرها. هذا الحديث معاشر المستمعين الكرام معدود في جوامع كلم النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وهو جامع في باب تحقيق الأخوة الإيمانية وتتميمها وتكميلها، والبعد عن كل ما يناقضها ويفسدها ويخل بها. وقد جمع هذا الحديث أمورا عديدة حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام، ووجودها مفسد للأخوة الإيمانية وموجد للعداوة والبغضاء بين المسلمين. قال: إياكم والظن، وهذا تحذير من سوء الظن، أن يسيء الظن بإخوانه المسلمين، والمراد كما قال أهل العلم تحقيق ذلك، المراد تحقيق ذلك. أما إذا عرض عارضا في قلب الإنسان وطرده فإنه لا يضره بإذن الله، لكن إذا حقق الظن واستمر مسيئا للظن بأخيه فإن هذا مما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه بقوله إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، فإن الظن أكذب الحديث، لأنه مبني على الوهم وعدم التيقن والتحقق، فإذا بنى على الظن تهمة لشخص معين أو نحو ذلك فإن هذا مبني على كذب وعدم تحقق من الأمر وصحته. وقوله ولا تحسسوا ولا تجسسوا، قيل أن التحسس هو الاستماع لكلام الناس وهم كارهون، يتحسس أي يتتبع ويستمع كلام الناس وهم له كارهون، والتجسس تتبع العيوب والسعي في كشفها ونشرها. وقوله ولا تنافسوا، هذا نهي عن التنافس في أمور الدنيا ومتعها بما يترتب عليه وجود البغضة والعداوة بين الناس. وقوله ولا تحاسدوا، الحسد هو تمني زوال النعمة عن الآخرين. وقوله ولا تباغضوا، أي لا تفعلوا ما يوجب البغضة بينكم من الأعمال والأقوال التي ترتب على وجودها وجود البغضة. ولا تدابروا، أي لا يعطي بعضكم بعضا دبرة معرضا عن أخيه مقاطعا له. وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم، وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم، أي كما أمركم الله سبحانه وتعالى في مثل قوله اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وفي مثل قوله إنما المؤمنون إخوة. المسلم أخو المسلم، أي أخوة دين، وهذه الأخوة هي أعظم رابطة وصلة، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. لا يظلمه أي لا يفعل شيئا فيه ظلم لأخيه، لا في نفسه ولا في ماله ولا في عرضه. ولا يخذله أي بترك نصرته وإعانته. ولا يحقره أي لا يزدريه وينتقص من شأنه وقدره ومكانته. التقوى هنا يشير إلى صدره عليه الصلاة والسلام 3 مرات، أي منبع التقوى وأساسها هو القلب، فمنه تنبع. وإذا عمر القلب بتقوى الله سبحانه وتعالى ظهرت آثار ذلك على البدن واللسان صلاحا واستقامة، ويشير إلى صدره صلوات الله وسلامه عليه. قال بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، أي يكفيه شرا وخبثا أن يحقر أخاه المسلم، أن يحقر أخاه المسلم، وهذا فيه التحذير الشديد. وقد يحقر الرجل أخاه المسلم وينتقصه، ويكون هذا المحتقر خير من ملء الأرض من هذا الذي يحتقره وينتقصه. قال كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله، هذه كلها محرمة، الدماء والأعراض والأموال، فلا يتعرض لدمه بشيء، ولا يتعرض لعرضه بشيء، ولا يتعرض لماله. ثم بين عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل لا ينظر إلى الأجساد ولا إلى الصور والأموال، ولكن ينظر إلى القلوب والأعمال، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وبدأ بالقلب مقدما له على العمل، لأنه الأساس كما تقدم في قولها التقوى هاهنا. قال وفي رواية لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناجشوا، وهذا فيه النهي عن التناجش، وهو الزيادة في سعر البضاعة من غير رغبة في الشراء. قال وفي رواية لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا. قال وفي رواية لا تهاجروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض. الشاهد من الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تجسسوا ولا تحسسوا، ففيه تحذير من ذلك، وهو الذي عقدت الترجمة من أجله، ففيه تحريم التجسس والتحسس، وذلك لما يترتب عليهما من المفاسد العظيمة والتفرقة بين المسلمين ونشر العداوات والبغض بينهم. قال المصنف رحمه الله: وعن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنك إن اتبعت عورات المسلمين أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم. حديث صحيح رواه أبو داود بإسناد صحيح. هذا الحديث معاشر المستمعين الكرام فيه النهي عن التجسس والتتبع لعورات المسلمين والمحاولة لكشفها وإظهارها وإبرازها، وأن ذلك من أسباب انتشار الفساد بين المسلمين والعداوات. وهذا من جمال هذه الشريعة وحسنها، أنهت عن كل أمر يترتب عليه وجود المفاسد والعداوة بين المسلمين. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه أتي برجل فقيل له: هذا فلان تقطر لحيته خمرا، فقال: إن قد نهينا عن التجسس، ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذ به. حديث حسن صحيح رواه أبو داود بإسناد على شرط البخاري ومسلم. هذا الحديث فيه كالذي قبله النهي عن التجسس، فإن الصحابي إذا قال إنا قد نهينا يراد بذلك نهانا النبي عليه الصلاة والسلام، إنا قد نهينا أي نهانا النبي صلى الله عليه وسلم، قال إنا نهينا عن التجسس أي نهانا النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نتجسس ولا نتتبع، ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذ به. وكانوا قد جاءوا له برجل تقطر لحيته خمرا، ويبدو الله تعالى أعلم أنهم تجسسوا عليه وأتوا به تقطر لحيته خمرا، وكان يشرب مختفيا، ولكنهم تجسسوا عليه واكتشفوا حاله فأخرجوه وأتوا به على هذه الحال. فقال لهم ابن مسعود رضي الله عنه: إنا قد نهينا عن التجسس، ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذ به. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن سوء الظن بالمسلمين من غير ضرورة. وسوء الظن المراد به الظن السيء المبني على غير حجة ولا برهان، وإنما على التوهمات والتخرصات. والأصل أن يحسن المسلم الظن بإخوانه. والمراد بالنهي عن سوء الظن أي تحقيق ذلك، أما إذا عرض للقلب عارض ولم يسترسل معه ويستمر فإن هذا لا يضر، لكن إذا حقق سوء الظن وأبقاه في نفسه واستمر، ثم أيضا ربما يترتب على ذلك أقوال أو أفعال، أقوال محرمة أو أفعال محرمة مبنية على سوء الظن، فهذا كله مما نهى الله سبحانه وتعالى عنه ونهى عنه رسوله عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وهذه الآية فيها النهي عن كثير من الظن السيء بالمسلمين، وأن بعض الظن إثم مثل الظن الخالي من البرهان، ومثل الظن المبني على